أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص الفرق بين هذه المسألة، أي مسألة جواز التمسك بالعموم في الشبهات المستقية وجواز التمسك بالعموم فيما إذا شك في المخصص وكان أمره دائرا بين الأقل والأكثر. الفرق بين المسألتين، حيث قلنا بالجواز في تلك المسألة ولم نقل بالجواز في هذه المسألة، أن الشك فيما إذا دار أمر التخصيص بين الأقل والأكثر يرجع إلى الشك في التخصيص الزائد بعدما كان التخصيص بالمقدار المشكل معلوماً، فيشك في المقدار الزائد وأن العام هل خصص بذلك أم لم يخصص، حيث قلنا إن العناوين المأخوذة في موضوعات التكاليف في موضوعات الأحكام إنما هي معرفات إلى الأمور الخارجية الحقيقية. فإذا ورد أكرم كل عالم وورد لا تكرم العالم الفاسق، مفهوم الفاسق بما هو مفهوم لا يكون مخصصا، وإنما المخصص هو الواقع الفاسق، هو الذي خرج عن تحت العموم. بالنسبة إلى مرتكب الكبيرة قد علمنا تخصيص العام وأنه لا يجب إكرام العالم إذا كان مرتكبا للكبيرة، فالتخصيص بهذا المقدار ثابت. وأما بالنسبة إلى مرتكب الصغيرة فلم يثبت التخصيص، حيث إن الخاص لا يكون حجة في المقدار الزائد، فيتمسك بعموم العام لأصالة عدم التخصيص. الظهور حجة ولم تقم حجة أخرى على خلافه. هذا ما ذكرناه في تلك المسألة. وأما في مسألتنا هذه، الشبهة إذا كانت مصداقية ليس لنا شك في مقدار التخصيص، نعلم بأن العام قد خصص بأن لا يكون مرتكبا للكبيرة، مثلا لا يكون العالم مرتكبا للكبيرة، التخصيص قد ثبت، ونشك في الموجود الخارجي أنه من أفراد المخصص أو ليس من أفراد المخصص، فالشك في المقام لا يرجع إلى الشك في التخصيص، بل التخصيص قد ثبت وكشفنا أن مراد المتكلم من قوله أكرم كل عالمين، يعني مراده الجدي هو وجوب إكرام العالم الذي لا يكون مرتكبا للكبيرة. فإذا كان المراد منكشفا من جهة المخصص كما نحتمل أن يكون المصداق الخارجي داخلا تحت العام، كذلك نحتمل أن يكون داخلا تحت الخاص، كلاهما محتملون. والصغرى غير محرزة بالنسبة إلى العام وبالنسبة إلى الخاص، فلا يكون شيء منهما حجة. فالفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدمة في غاية الوضوح. في المسألة المتقدمة ظهور العام قد انعقد وليس هنا دليل على الخلاف في غير المقدار المتيقن، وفي المقام الظهور قد رفعنا اليد عنه يقينا لأنه قيد بما إذا لم يكن مرتكبا للكبيرة، ونشك في أنه من أفراد المخصص أو من أفراد الباقي، فلا يمكن التمسك بالعموم. هذا ملخص كلامنا في الفرق بين المسألتين، وظهر أن الصحيح عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، بل لابد من الرجوع إلى الأصول العملية كما نبين إن شاء الله. ولشيخنا الأنصاري قدس الله نفسه تفصيل في المقام، قد اختاره صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه، وهو الترتيب بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي. قد يفرز المخصص اللبي ما يكون بمنزلة القرينة المتصلة من الأول، لا ينعقد ظهور للعام إلا في مقدار من أفراده، فيكون المخصص اللبي كالقرينة اللفظية المتصلة التي توجب انعقاد الظهور في غير العام، في غير العموم يعني، فيكون مختصا ببعض الأفراد يفهمه كل أحد. إذا كان المخصص اللبي من هذا القبيل فلا محالة قد اتكل المولى حينما ألقى الكلام على نحو العموم قد اتكل على هذه القرينة المتصلة، فلم ينعقد الظهور إلا في الخاص دون العام. لا ينبغي الشك في مثل ذلك في عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المستاقية لما ذكرناه أولا، فإن الظهور من الأول قاصر، لم ينعقد الظهور إلا في المقدار خاصين. نعلم يعلم كل أحد، ونحن نعلم أيضا أن المولى لا يأمر بجواز قتل مسلم مثلا، فإذا أمر في دليل بجواز قتل بني أمية مثلا أو بجواز لعنهم وغير ذلك، خب القرينة القطعية بمنزلة القرينة اللفظية قائمة على أن المؤمن خارج عن هذا العنوان، وإلا فالمؤمن لا يجوز لعنه ولو فرضنا أنه في نسبه ينتهي إلى بني أمية مثلا وغير ذلك من الموارد. والحاصل أنه إذا فرضنا أن القرينة العقلية والمخصص العقلي بمنزلة القرينة اللفظية بحيث يصلح أن يكون صارفا لظهور الكلام في العموم، فلم ينعقد الظهور في العموم بل انعقد الظهور في غير العام من ابتداء العام، فهذا ليس محلا للكلام، ولا يحتمل أن الشيخ الأنصاري مثلا أو غيره يلتزم بجواز التمسك بالعموم هينئذ مع الشك في انطباق هذا العنوان على الموجود الخارجي. وأما إذا فرضنا أن القرينة منفصلة ليس التخصيص بالعقل بحكم العقل من قبيل القرائن المتصلة التي يفهمها كل أحد، ولا ينعقد الظهور من الأول ليس من هذا القبيل بل من قبيل القرائن اللفظية المنفصلة، فالظهور للعام قد انعقد. فصل قد نسى الله نفسه بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي، فإذا كان المخصص لبيا من دليل عقلي أو مثل إجماع مثلا أو غير ذلك من الأدلة اللبية لم يكن هنا ظهور، التزم بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المستاقية. وأما إذا كان المخصص لفظيا فلا يجوز التمسك بالعموم عند الشك في الصدق. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه في وجه ذلك أن المخصص إذا كان لفظيا فالحجة الملقاة من قبل المولى الحجة حجتان، كما أن العام حجة في مدلوله كذلك الخاص حجة في مدلوله، وقد كشف الخاص أن تقييد العام بغيره على الفرس خصصه علمنا بالتخصيص، فكما نحتمل أن يكون الفرد المشتبه داخلا تحت الحجة الأولى العام، كذلك نحتمل أن يكون داخلا تحت الحجة الثانية وهو الخاص، ولا مرجح في البين. لا يمكننا تعيين أن الفرد الخارجي هل هو داخل تحت الحجة الأولى أو الحجة الثانية، إذن لا يمكن التمسك بالعموم، لا بد من الرجوع إلى الأصل العملي. وأما إذا كان المخصص لبيا لم تقم حجة من قبل المولى إلا الآن حجة واحدة، هذه الحجة حجة ولا بد من التمسك بها في كل مورد إلا فيما قام حجة على الخلاف. قد فرضنا أن الحجة على الخلاف والمخصص اللبي، والمخصص اللبي يرجع حقيقة إلى القطع بخروج بعض الأفراد عن تحت هذا العموم، ففي الحقيقة الحجة يكون هو القطع، القطع الوجداني. نقطع بأن المولى لا يريد إكرام هذا الفرد، مثلا إذا قال المولى أكرم جيراني أزف جيراني وغير ذلك من العناوين، قامت القرينة الخارجية من الخارج، علمنا أن المولى لا يأمر بإكرام من كان عدوا له أو من كان بسبب قتل المولى مثلا، لا يريد ذلك. هذا القتل يكون معذرا في عدم إكرامه. إذا احتج المولى على عبده بأنه لماذا لم تكرمه فيعتذر بقطعه الوجداني، يقول قطعت وكنت قاطعا بأنك لا تريد إكرامه، والقطع حجة عقلية وحجة ذاتية يصلح أن يحتج به على المولى فيكون عذرا في مقام الامتثال. وأما إذا شككنا في فرد ولم نعلم أنه عدو للمولى أو ليس عدو للمولى، بأي شيء يحتج العبد في تركه إكرام هذا المشكوك فيه، مع أن المولى قد أمر بإكرام جميع جيرانه على نحو العموم، المفروض أنه لا يقطع بعدم وجوب إكرامه ليعتذر بقطعه ويكون هذا حجة من جهة رفع اليد، يعني لرفع يده عن العموم. فحيث إن في موارد التخصيص اللبي يرجع الأمر إلى رفع اليد عن ظهور كلام المولى بالقطع الوجداني، فينحصر جواز ذلك بموارد القطع. وأما في موارد الشك فلا يمكن رفع اليد عن العموم بعدما كان حجة بالنسبة إلى جميع الأفراد، فلا بد من الأخذ بالحجة إذ لا حجة أخرى يتمسك بها، وهذا بخلاف القسم الأول، يعني فيما إذا كان المخصص لفظيا هنا قامت حجتان من قبل المولى، إحدى الحجتين دلت على وجوب إكرام كل عالمين، والحجة الثانية دلت على عدم وجوب إكرام العالم الفاسق، أو على حرمة إكرام العالم الفاسق. على كلا التقديرين لا ينحصر الدليل بواحدين، بل هنا دليلان يحتمل دخول الفرد المشتبه في كل منهما من دون ترجيح في البين. وأين هذا من المخصص اللبي الذي مرجعه إلى مخصصية القطع الوجداني، والمفروض أنه في موارد الشك ليس لنا قطعون. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه في المقام أن القطع الذي يرفع به يرفع اليد به عن العموم تارة يتعلق بملاكات الأحكام، وأخرى يتعلق بما جعله المولى في مقام التشريع وفي مقام الجعل. إذا كان متعلقا بملاكات الأحكام أمر المولى بشيء، وعلمنا بأن فردا من الأفراد أو صنفا من الأصناف لا ملاك له بالدليل الخارجي بالقطع الخارجي في مثل ذلك لا بد لنا من دفع اليد عن الحكم حيث إنا نعلم أن المولى الحكيم لا يأمر بشيء بلا ملاك وبلا مقتزين فنعتذر إلى المولى بالقطع الوجداني بعدم الملاك في هذا الفرد أو في هذا السن. فمتعلق القطع هو عدم اشتمال هذا الفعل على الملاك الموجب لجعل الحكم. تارة يكون الأمر كذلك. في مثل ذلك إذا شككنا في مورد ولم ندر أن فيه ملاكا أو أنه ليس فيه ملاكون لا يمكننا رفع اليد عن ظهور كلام المولى بالشك في أنه واجد للملاك أو ليس بواجد للملاك. والوجه في ذلك واضح فإن إحراز الملاك وعدم إحرازه ليس من وظائف المكلف. وظيفة المكلف الإنبعاث عن بعث المولى والانزجار عن زجره يعني وجوب طاعته يأتي بما أمر به ويترك ما نهي عنه هذا وظيفته. وأما أن الفعل واجد للملاك أو ليس بواجد للملاك هذا خارج عن وظيفة الأب. ليس للعبد أن يترك ما أمر به المولى ويعتذر بأني كنت شاكا في وجدانه للملاك لا يسمع هذا منه. نعم في مورد القطع اليقين الوجداني عذر لأن القطع حجة في ذاته فيمكنه الاعتذار بقطعه الوجداني. وأما في موارد الشك فلا. إذا كان التخصيص اللبدي رجع إلى هذا يعني كان القطع بعدم الملاك هو الموجب للتخصيص نعم يختص هذا بموارد القطع. وأما في موارد الشبهة المصداقية إذا شككنا في مصداق أنه واجد للملاك أو ليس بواجد للملاك لا بد من التمسك بالعموم لأن إحراز الملاك من وظائف المولى لا من وظائف الأب. وأما إذا كان المخصص المنفصل المخصص العقلي من إجماع أو غير إجماع قد كشفنا به تقييد موضوع الحكم في مرحلة الجهل علمنا أن المولى لم يجعل الحكم على هذا الموضوع على نحو الإطلاق وإن كان في مقام الإسماط بينه على نحو العموم إلا أنه في مرحلة الثبوت لا يريد من قوله أكرم كل عالمين العالم الضال المزل أو العالم الكافر لا يريد المولى إكرامه يقينا لا من جهة كشف عدم الملاك بل من جهة القاطع بتقيد الموضوع بغير هذا العنوان العالم الذي يكون ضالا ومزلا للناس كيف يأمر المولى بإكرامه وتعظيمه. فهذا خارج عن الموضوع يقينا والموضوع مقيد بعدمه. إذن قامت حجتان على الحكم الشرعي إحدى الحجتين حجة لفظية قامت على وجوب إكرام كل عالمين وحجة أخرى حجة لبية قامت على أن موضوع الحكم مقيد بعدم هذا العنوان يعني قامت الحجة على التخصيص. ما الفرق بين الحجة اللفظية والحجة العقلية؟ نقول من قبل المولى حجتان فلا يمكن التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية. وأما في موارد التخصيص اللبي يتمسك بالعموم لأن الحجة القائمة من قبل المولى حجة واحدة. أي فرق بين الأمرين؟ بين الحجة اللفظية وغير اللفظية. على كلا التقديرين نستكشف أن المراد الجدي من العموم، يعني من العام، ليس هو العموم جزما. كانت الحجية لفظية حجة لفظية أو غير لفظية، بل المراد من الحسة الخاصة، ونشك في انطباق تلك الحسة على الفرق الخارجي. فلا فرق بين المخصص اللبي واللفظي، ولنا تفصيل آخر نبينه إن شاء الله.